ووجدنا هذا الفرس ما شاء الله. نعم. باب الاستعارة للعروس عند البناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقيد بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير. يعني امرأة تهيأ وتجهز للعرس يعني مثل استعمال فستان العرس اليوم يعني أحيانا بعض يستأجره والبعض يستعيره فهذه استعارة كانت عند عائشة جعلها للبنات التي تزوج تلبس هذا يعني يفرح بها زوجها وعروسها لكن طبعا ما كان هذا الفستان الأبيض المعروف اليوم هذا لا يجوز تشبه بالنصارى وهذا في الحقيقة هو كفن هذا ما هو للعرس هذا الكفن يعني عند النصارى يلبسون الميتة مثل هذا بالضبط لأنهم يعتقدونها إيش تزف لعروسها في بعد الممات فتكفن بهذا الشكل ونحن أخذنا منهم يعني الله المستعان نمشي وراء هؤلاء على كل حال يجوز أن يخصص للمرأة فساتين خاصة للعرس بهذا الحديث لكن لا تكون على الموضة وعلى اللون الأبيض وعلى هذا الشكل وإنما يمكن أن يغير اللون يغير الطريقة. نعم طبعا يجوز العارية. باب فضل المليحة. قال حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المليحة اللقحة نعم المليحة اللقحة الصفي منحة والشاه الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. قال حدثنا عبد الله بن مسلم وإسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. نعم المليحة اللقحة الصفي منحة الصفي منحة الكريمة الغزيرة اللبن فهذا يمنح تمنح وتعطى إما الشاة لتحلب فتعطيها لجارك وتعيرها إياه وتقول له هذه منيحة لك عندك أكثر من شاة وقد لا يعني يوجد من يحلبها أو من يشرب لبنها فتعطيه وتعرف أن جارك عنده أولاد صغار عنده كذا وخذ هذه أحلبها أو كلما جئت فيها في الليل خذها وأحلبها وردها إلي وهكذا. نعم سواء في الإبل أو في الغنم أو في البقر. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عداء فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عداقها فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه. ويعني أعطى المؤيمن وأراد أن يردها هذه النخلات مرة أخرى ويعطيها يعني غيره، وأرسل أنسا بذلك. فجاءت مؤيمن فجعل الثوب في عنقه في عنق أنس وقال لا أعطيكم وقد أعطانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا لك كذا، حتى أعطاها عشرة أمثاله حتى رضيت. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، فإن حسن العهد من الإيمان، فكانت ترضعه وله له يعني مثل الأم لما يعني يكون لها مكانة في نفس ابنها كيف هي. فتعاملت مع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الخشونة ورفضت حتى أرضاها بعشرة أمثاله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كوشة السدولي قال سمعت عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتحقيق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميك العاطس وإمام بالأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يقول الحافظ هنا قال ابن بطال ليس في قول حسن ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حظ صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثيرة. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزاهدا في غيرها من أبواب البر. قال وقد بلغني أن بعضهم تطلب فوجدها تزيد على الأربعين، فمما زاده إعانة الصانع والصنع للأخرق وإعطاء النعل والستر على المسلم والذب عن عرضه وإدخال السرور عليه والتفسح له في المجلس والدلالة على الخير والكلام الطيب والغرس والزرع والشفاعة وعيادة المريض والمصافحة والمحبة في الله والبغض لأجله والمجالسة لله والتزاور والنصح والرحمة. قال وكلها أحاديث صحيحة. ويقول وأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع 40 خصلة من خصال الخير أدناها منيحة العنز. أدناها وعلى عندي أدناها هو المفروض أعلاها يعني ما تحتها صار أدنى من أي نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كان لرجال منا حبول أراضين فقالوا نآجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. نعم. قال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقص من عملك شيئا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الأرض تهتز زرعا، فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان، فقال أما إنه لو منعها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي وأيوب ابن أبي تميم السختياني عن عمرو دينار. نعم. باب إذا قال أقدمت هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. يعني إيش بعض الناس؟ يعني أبا حنيفة رحمه الله. وهذا الكتاب يعني كثير ما يرد على الحنفية، سواء قال بعض الناس، وهو يبدأ من هنا يقول قال بعض الناس، وكثير هذا سيأتي معنا. ويعني به، وهذا يعني من أدب البخاري رحمه الله، وأن لا يقع في أحد من العلماء، ولكن يبين الصواب ويبين الخطأ. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج جعل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطاها آجر أعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله جبل الكافر وأخدم وليده. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. قال أن وطلنا أعلم خلافا أنه قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة، فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار. يعني أخدمتك أو أسكنتك ليس معنى أني يعني ملكتك. فهو يقول هذا يرجع فيه عرف الناس، أخدمتك إذا كان بمعنى ملكتك في عرف بعض الناس فهي كذلك، وإن كانت بمعنى يعني تمليك المنفعة والخدمة كذلك في قضية الوقت. يعني إذا قال له خذ جارية تخدمك أو تسوي لك غدا أو عشاء، أو يعني وهو يقصد وهو معروف بينهم أن هذا يعني اليوم، فما يصير أن إيش يقول يعني يفهم أنها إلى ما شاء الله تخدمه، فإذا ردها يقول يعني أنت رجعت في هبتك. لا، إنما على ما تعرف الناس عليه. نعم، كل هذه الأشياء على العرف. نعم. باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة، وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم فقال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. الظاهر أن البخاري أراد الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت الأجنبي. هذا على كل حال لا يجوز لأحد أن يشتري ولا أن يعود في صدقته، لا يشتري الصدقة ولا يعود فيها. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم. كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس، هذا أكيد أنه بيدافع عن الحنفية.